نجيب على الأسئلة لكن لابد أن تكون مكتوبة ويقرأها قارئ. اجلس اجلس. ها الموجود وعبد الحكيم من فيه من من من من و ما في أحد موجود يعني تكتب الأسئلة ويقرأها. أنا لا أريد أن كل واحد يتكلم من رأسه بعدين يصير تشويش, وإنما أريد أن يكون ورق وأن يقرأ قارئ. إذا يقرأ علينا يعني أحد الحاضرين من الذين يعرفون من نفسهم إجادة القراءة. يقول بارك الله فيكم يا شيخ, أنا حججت هذه السنة ولله الحمد, ولكن كنت قبل الحج مبتليا ببعض ولكن كنت قبل الحج مبتليا ببعض المعاصي ولم أستطع التخلص منها بعد الحج, فما نصيحتكم؟ لأني أرى أني لم أتغير إلى الأحسن مع أني أجاهد نفسي ليلا ونهارا. والله من الخير كل الخير لكل إنسان ناصح لنفسه يرجو سعادتها ويرجو نجاتها ويرجو الخير لها أن يعمر بقية حياته إذا كان قد حصل منه تفريط على ما يعود عليه بالخير, وإن كان مستقيما فليلازم الاستقامة وليستمر على الاستقامة وأن يدوم على الخير الذي هو فيه, ومن كان بخلاف ذلك فعليه أن يجاهد نفسه وأن يكون شجاعا على نفسه, ولا يكون الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يتسلطان عليه, وإنما عليه أن يكون قويا شجاعا يعني يحرص على ما فيه الخير له, ويتذكر أن الموت قد يأتيه في أي لحظة وأنه ليس عنده مدة يعيشها, قد يكون بقي من عمره ساعة أو ساعتين أو ثلاث, ما يقول والله أنا إذا كبرت أو إذا حصل مستقبلة أغير من حالي. الأعمار بيد الله عز وجل, والموت يأتي فجأة ويأتي بغتة, فالذي يكون على استعداد دائما وأبدا هذا هو الذي إذا مات يموت على خير. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, يعني دوموا على طاعة الله ودوموا على الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة حسنة. أنا أنصح الإنسان هذا السائل أن يجاهد نفسه وأن يكون شجاعا على نفسه, وأن لا يكون الشيطان يتسلط عليه ونفسه الأمارة بالسوء تسلط عليه, وإنما يعني يجتهد ويحرص ويسأل الله عز وجل أن يوفقه يفعل الأسباب ويسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب. نعم. يقول أحسن الله إليكم, الحمد لله والنعمة حججت هذا. يقول الحمد لله حججت هذه السنة, لكن كان المخيم في المزدلفة. إيش؟ كان المخيم في المزدلفة. كان؟ المخيم في المزدلفة. نعم. قريبا بمنى, وقد بتنا في المخيم أيام التشريق, فهل أجزأ حجي أم علي دم؟ إذا كان الإنسان لم يجد مكانا في منى يسكن فيه أيام التشريق ويعني نزل في الخيام متصلة بالخيام اللي في منى بحيث لا يكون بعيدا عنها, فإن هذا يدخل تحت قول الله فاتقوا الله ما استطعتم, لأن الخيام متصلة بالخيام, وإذا بات في نفس المكان وهو مزدلفة فقد بات مزدلفة. يعني الذي كانت خيامه بمنى بمزدلفة وهي متصلة بالخيام, أما أن يكون يعني بعيد ينزل في السعة ويبتعد عن الزحمة فهذا لا, وإنما هذا الخيام متصلة, فإذا اتصلت الخيام وكان في يعني صار بات فيها مزدلفة هو مزدلفة بات مزدلفة, وأيام التشريق يبيت بها ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم من مر بمزدلفة ولم يقف بها علما أنه دفع من عرفات متأخرا على الساعة الثانية صباحا بسبب الزحام وتأخر الحافلات, ولما وصل إلى مزدلفة مر بها ودخل إلى منى دون الوقوف بمزدلفة وفيهم الضعفة وكذا فيهم ذوي القوة؟ على كل الإنسان الذي يعني تأخر به السير ولم يصل إلا بعد نصف الليل، ولما جاء مزدلفة يعني تجاوزها ومر بها وخرج منها بعد نصف الليل لا بأس، يعني يصح له أن يخرج بعد نصف الليل. من وصل إليها بعد نصف الليل يصح له أن يخرج منها في آخر الليل بعد ذلك. وكذلك من وصل إليها قبل نصف الليل يجب عليه أن يبيت بها إلى ما بعد نصف الليل، ولا يجوز لأحد أن يخرج منها قبل نصف الليل، ومن خرج منها بعد نصف الليل فلا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم، هل قول فلان عالم لا بد أن يكون من العلماء أم مجرد تزكية عالم لطالب علم وإخبار أنه من طلبة العلم المميزين؟ يعني قضية تمييز العالم من غير العالم يعني هذه تعرف بالعمل وتعرف بالإفادة وحصول الفائدة، ما يكفي أن يقال أو أي إنسان يقول فلان عالم، لأن الناس يتفاوتون، يعني قد يكون يعني هذا المزكي دون ذلك المزكى وقد يكون مثله، ولكن العلماء يعرفون بعلمهم وبإنتاجهم وبإخلاصهم وبجدهم واجتهادهم وحصول الإفادة منهم، يعني بهذا يعرف العلماء، ما يكفي أن يقال تقول شخص من الناس فلان عالم وانتهى. يقول أحسن الله إليكم، من دخل إلى منى للمبيت يوم 11 بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل هل عليه شيء؟ إيش السؤال؟ يقول من دخل إلى منى للمبيت يوم 11 بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل هل عليه شيء؟ من دخل أو من كان في منى عند الغروب عليه أن يبقى أكثر من نصف الليل، لأن المبيت يكون بالأكثر ولو كان قليلا، المهم أن يزيد على النصف ولو قليلا، لأن هذا الذي يطلق عليه المبيت. فإذا كان في منى من الغروب عليه أن يبكث نصف الليل الأول وشيء من النصف الثاني، ومن كان يعني في منى النصف الثاني فعليه أن يمكث مع النصف الثاني شيء من النصف الأول، المهم أن يكون أكثر من النصف ولو قليلا، هذا هو الذي يكون به المبيت. أما إذا كان ما يعني بقي إلا ساعات قليلة لا تبلغ نصف الليل يعتبر ما بات وعليه الفدية. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إلى أي حد يجوز للمرأة أن تقص شعرها من أجل التجمل؟ إذا كان الشعر هو جماله في النساء، ومن الجمال في النساء الشعر الطيب، وإذا كان الشعر كثيفا طويلا وأرادت أن تخفف منه لأنه يتعبها خدمته وصيانته لا بأس، لكن كونها تقص كثيرا منه أو تقصه على هيئات مثل ما هو شأن الكافرات وتشبه بالكافرات فهذا لا يجوز. يقول أحسن الله إليكم، ماذا يفعل من رمى جمرة العقبة وشكه هل الحصات السبعة وقعت أم لا؟ إذا كان يعني الشك في حصات واحدة ما يؤثر، وإن كان شاكا في عدد الحصى وأنه يعني أكثر من واحدة فهذا يعتبر ما رمى. إذا كان علم بالحكم في يوم العيد وأعاده أو عاده يوم 11 أو 12 في أيام الرمي لا بأس، لكن إذا خرجت أيام التشريق وانتهت أيام التشريق وهو يغلب على ظنه أنه ما رمى الرمي الشرعي، بمعنى أنه يعني ما هو متحقق أنه رمى يعني ست حصيات، لأن الواحدة يعني ما تؤثر، إذا كان شك في واحدة لا تؤثر سقوط الواحدة، ولكن لا يؤثر كونه يعني بقي على اثنتين أو ثلاث فإن هذا لا يعتبر قد رمى، إذا كان يغلب على ظنه أنه ما رمى إلا ثلاث حصيات أو أربع حصيات هذا يعتبر ما رمى. يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن لم يوفق للحج هذا العام؟ من لم يوفق للحج هذا العام يسأل الله عز وجل أن يوفقه له في الأعوام القادمة. يقول أحسن الله إليكم، هل الغسل ليوم عرف ليوم عرفة سنة؟ ما جاء في ذلك دليل يدل عليه، لا أعرف دليلا يدل على هذا. يقول حاج نسي الجمرات الصغرى في يوم في آخر يوم، ماذا يترتب عليه؟ نسي الجمرات الصغرى أو الجمرة الصغرى. إذا كان بات ليلة 13، يعني إذا كان قصده أنه يعني بات 3 ليالي وأنه نسي أن يرمي بعد الزوال لليوم 13، فهذا يعتبر فاته الرمي وعليه الفدية. هو في اليوم 11 من ذي الحجة، في اليوم 11 نسي الرمي. على كل ما دام نسي ولم يتداركه، إن كان تدارك في اليوم 12 و13 يعني ليس على شيء، وإن كان انتهى الحج على نسيانه إياه فقد ترك يعني ذلك وعليه الفدية. أحسن الله إليكم، ما حكم الحج من دون تصريح؟ وماذا يفعل الذي حج من دون تصريح؟ الإنسان يحرص يعني لا يذهب إلا بتصريح، ولكن الحج إذا وجد بدون تصريح فالحج صحيح، ولكنه يأثم لمخالفة ولي الأمر، والإنسان يعني لا يقدم يعني على الحج إلا وعنده تصريح. يقول قمنا بعمل طواف الإفاضة والوداع الفجر بحيث أننا سنسافر ليلا ولم نسافر إلا الظهر اليوم. أعيد السؤال. يقول قمنا بعمل طواف الإفاضة والوداع الفجر بحيث أننا سنسافر في الليل. في الليل؟ نعم هو أي ليل؟ هو كتب راح الليل يسافر بالليل الآتي، هذا ما يجوز الإنسان يودع في أول نهار وسيبقى آخر النهار، يعني ما أدري شو قصده، يعني سيسافر بالليل الليل اللي سيأتي لسان إذا كان يعرف أنه سيسافر بالليل فإنه لا يودع إلا إذا قرب موعد السفر. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم السترة؟ إيش؟ ما حكم السترة؟ السترة يعني على قول جمهور العلماء مستحبة، السترة للمصلي هي على قول جمهور العلماء مستحبة. يقول أحسن الله إليكم، عندما يقول الإمام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، بعض الناس لم يرضوا أن يعملوا هذه الأعمال. إيش بعض الناس؟ لا يرضوا أن يعملوا هذه الأعمال. لا يرضوا. لا إيش؟ لا يفعلوا هذه الأشياء. التقارب والتلاصق موجود مطلوب، ولكن إذا كان بعض الناس يلصق يعني كعبه بكعبه ويتحرك هذا يشوش على اللي بجواره، أما إذا كان ثابت ما يتحرك هذا شيء طيب، أما إذا كان في حركة الإنسان يتنحى عنه حتى لا يشغله، لكن إذا حصل تلاصق ولكن ليس في ذلك يعني حركة من أحدهما فإن ذلك مطلوب، يعني يكون إنسان الكتف بالكتف والكعب بالكعب. يقول أحسن الله إليكم، انتهيت من الحج وذهبت لشراء بعض الأشياء من جدة ثم عدت وطفت طواف الوداع، فهل أخطأت؟ لا هذا مو صحيح، الإنسان لا يغادر مكة إلا وقد ودع سواء الجدة ولا غير جدة، وهذا يعتبر ما ودع، يعني خرج غير مودع، ورجوعه لا يغني ولا يكفي، لأن الإنسان آخر إذا دخل مكة للحج لا يخرج منها إلا وقد ودع، ثم إذا خرج منها وقد ودع ذهب إلى جدة ويرجع يرجع كأنه يرجع لها في أي وقت من الأوقات، لا ما له علاقة بالحج، لأن الحج انتهى بكونه ودع وخرج إلى جدة أو غير جدة، فإذا رجع إلى مكة بعد ذلك يعني صار يعني شأن الذين أتون إلى مكة يعني لا يريدون حجا ولا عمرة. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت جاء يعني ما يدل على منعه وجاء ما يدل على جوازه وجاء ما يدل على جوازه إذا اتصل مع غيره. ولا شك أنه إذا كان متصلا بغيره فإن ذلك صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله أتصومين غدا يدل على أن الجمعة لا يعني لا يجوز ردها بالصوم، ولكن إذا صيم يوم قبلها أو يوم بعدها فإن ذلك صحيح، ومعلوم اللي بعدها السبت الذي بعدها السبت، فكونها يصام ومعه غيره هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في كونه يصام وحده بدون يكون قبله وبعده. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع وجاء في بعضها ما يدل على الجواز، والمسألة يعني خلافية، ويعني ولكن الأمر كما قلت إذا كان متصلا بغيره يعني بيوم قبله أو يوم بعده فإن ذلك لا بأس. يقول أحسن الله إليكم، أحرمت من ميقات ذي الحليفة ولبيت بالحج، وبعد ذلك خلعت الإحرام حتى وصلت مكة وأحرمت من هناك وأطعمت 6 مساكين في مكة، فهل حجي صحيح؟ الإحرام من الميقات يتعين أن يكون الإحرام من الميقات، لكن لا ينبغي الإنسان يحتال يعني إذا على عدم التصريح، يعني إذا حصل تصريحا يحج وإذا ما حصل يستريح، ولا يعني يشغل نفسه بأمور أخرى. لكن من حصل منه هذا وقع منه ذلك ولبس في حال إحرامه يعني مخيطا فإن عليه الفدية، والفدية مخير بين 3 أمور: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. يقول أحسن الله إليكم، ما هو الصيد المحرم قتله؟ هل كل دابة على الأرض يحرم قتله؟ لا. كالباعوض؟ إيش؟ كالباعوض. كليش؟ يقول كالباعوض الذباب. الباعوض؟ أيوة. نعم. يعني الصيد هو المأكول. هناك أشياء غير مأكولة مثل يعني البعوض غير البعوض، ولكن يعني الـ الشيء الذي يؤذي من غير الصيد يقتل مثل البعوض، فإنه يقتل بسبب إيذائه. وأما الصيد الذي يؤكل يعني كالغزلان وكالطيور التي هي الحمام ويعني وغير ذلك من من من من, من, من من الصيد، فإنه يعني هذا هو الذي لا يجوز للمحرم صيده، ولا يجوز صيده في الحرم. وأما يعني الأشياء المؤذية يعني مثل البعوض وغير البعوض فإن هذا يقتل لدفع إيذائه وضرره. يقول حفظكم الله، ذكرتم حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولكن كان في حياته يظهر الكفر ويكفر بعض العلماء يدخل الجنة؟ ما كان آخر كلام لا إله إلا الله وهو من أهل لا إله إلا الله، أو كان يعني كافرا واهتدى في آخر حياته ينفع ذلك، لأنه يعني قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام ثم مات، ينفعه ذلك. ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان يكون ملازما للتوحيد من بداية أمره إلى نهايته وما بين ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على الإسلام ودوموا على لا إله إلا الله. أما يعني من كان كافرا وشهد أن لا إله إلا الله في آخر حياته فإن ذلك ينفعه، لأنه يعني حياته كلها معمورة بالكفر، وبعد ذلك ختم له بالخاتمة الطيبة مثل ما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الناس باعتبار النهايات 4: البدايات والنهايات كلها طيبة، البدايات والنهايات كلها سيئة، البداية طيبة والنهاية سيئة، البداية سيئة والنهاية طيبة، هذه أحوال أربعة يعني للناس. والمعتبر من ختم له بخير، سواء كانت البداية طيبة ومع ذلك، أو كانت البداية سيئة وختم له بخاتمة السعادة. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الرمي في أيام التشريق في الليل بسبب الزحام؟ نعم، يجوز الرمي في الليل الذي بعد اليوم، لأن الإنسان إذا ما رمى يوم العيد ودخل وغربت الشمس وهو لم يرمي يرمي جمرة العقبة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأته صفية بنت أبي عبيد الثقفية كانت مع قريبة لها ولدت في مزدلفة وبقيت معها ولم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس يوم العيد، فأمرهما ابن عمر أن يرمي بعد الغروب ولم يرى عليهما شيئا. وكذلك يوم الحادي عشر، من غرب الشمس ولم يرمي يرمي في الليل، ومن غرب هذه الشمس في اليوم الثاني عشر يرمي في الليل، ولكن إذا رمى في الليل في اليوم الثاني عشر لزمه المبيت الثالث عشر، المبيت الليلة الثالث عشر. يقول أحسن الله إليكم، ما أفضل الحج النافلة أو العمرة في رمضان؟ إيش؟ يقول ما أفضل الحج النافلة أو العمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان؟ أيوة، أو الحج النافلة. أن الحج يعني كما هو معلوم يعني أعظم من العمرة، ويعني وأفضل من العمرة، لأن هذا يعني يعني فيه عبادات لا توجد في العمرة. العمرة ما فيها طواف وسعي، إحرام وطواف وسعي وتحلل، وأما هذا فيه يعني فيه وقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال كثيرة يعني غير أعمال العمرة، زائدة على أعمال العمرة. فالحج لا شك أنه أفضل من العمرة باعتبار كثرة عمله، والإنسان يثاب على أعمال التي يعملها. يقول أحسن الله إليكم، ابن عمي حج هذه السنة ولله الحمد. إيش؟ يقول ابن عمه حج هذه السنة، نعم، وكتب الله له الموت في حادثة منى ولم يكمل حجه، فهل يشرع إكمال الحج عنه؟ لا ما يشرع إكمال الحج، يعني يبقى على ما هو عليه، ولا سيما إذا كان محرما، فإن الرسول قال بالذي وقصت حدابته في يوم عرفة، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا يخمر وجهه ولا رأسه، ويكفن في ثوبه ولا ويكشف وجهه ولا يطيب، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالذي حصل أو مات يعني في الحج فإنه لا يكمل عن الحج. نعم. يقول وما نصيحتكم لأهله؟ لأهله؟ نعم، نصيحتي لأهله أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يدعوا له بالمغفرة، وأن يستقيموا هم على طاعة الله عز وجل. ليس أمامهم إلا الصبر، ليس عندهم أكثر من الصبر، الصبر والاحتساب والدعاء له وعدم الجزع وعدم النياحة المحرمة، لأن النياحة لا تجوز على الأموات. يقول أحسن الله إليكم، أنا حججت هذه السنة ووقعت في معصية في يوم عرفة، فهل هذا يؤثر على حجي بأنه غير مقبول؟ أنا ما أدري عن المعصية هذه، لكن المعاصي أمرها خطير في عرفة وغير عرفة، لا سيما من الحاج، ما كان حاجا فحصول المعاصي منه أخطر مما لم يكن حاجا، لأن مثل الذي يعصي الله في الحرم والذي يعصيه بعيدا عن الحرم بينهما فرق، من يعصي الله في الحرم أسوأ من يعصيه في الحرم، وأما هذا إذا كان في عبادة ويعصي الله عز وجل وهو في يعني في في, في عرفة وفي متلبس بعبادة وهي عبادة الحج، لا شك أن هذا أمر خطير، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يعني يحذر من أن يتلاعب به الشيطان فيضيع عليه دينه ودنياه. يقول أحسن الله إليكم، رميت جمرة العقبة 4 حصيات والباقي مرة واحدة، فهل هذا يجزئ؟ يقول أحسن الله إليكم، رميت جمرة العقبة 4 حصيات والباقي في مرة واحدة، فهل هذا يجزئ؟ والباقي يعني باقي الجمرة باقي العقبة. نعم باقي. يعني معناه حصيات والثلاث رماها دفعة واحدة. نعم. هذا لا يجزي، لأن الثلاث تعتبر مرة واحدة، معنى ذلك أنه بقي عليه يعني عدم الحصى، فإذا كان ما تدارك في بقية اليوم أو في الأيام الماضية عليه الفدية. يقول أحسن الله إليكم، طفت طواف الوداع بعد العشاء وبت في مكة، وفي الفجر ركبت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ وفي الفجر إيش؟ ركب إلى المدينة. إذا كان حصل منك المبيت وأنت تعرف أنك بائت فإن هذا لا يكفي عن الوداع. أما إذا كنت جالس تنتظر السيارة يعني راح الليل كله وانتظر السيارة ما عليك. أما إذا كنت بت وأنت عارف أنك ستسافر صباحا فإنك يعني فإن وداعك لا يكفي وقد تركت الوداع وعليك الفدية. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز سماع الأناشيد؟ سماع الأناشيد. لا يشغل الإنسان نفسه بسماع أناشيد وغير أناشيد، يشغل نفسه بسماع القرآن وسماع المحاضرات والدروس القيمة والدروس المفيدة، وأما يشغل نفسه بسماع الأناشيد التي يعني تشتمل على حماس على كلام فارغ لا قيمة له، الإنسان ينزه نفسه عن ذلك ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. يقول أحسن الله إليكم، طفت طواف الوداع ثم ذهبت إلى جدة ليلا وعدت صباحا، فما الحكم؟ طاف طواف الوداع وذهب إلى جدة ثم ذهب إلى جدة ليلا، هذا عمله صحيح ما دام طاف طواف الوداع وخرج إلى جدة مودع ورجع يعني بعد ذلك، هذا الرجوع لا علاقة له بالحج. إذا كان قد أدى أعمال الحج وفعل طواف الوداع وخرج إلى جدة هذا عمله صحيح، لأنه آخر عهده البيت، وكونه رجع إلى جدة إلى مكة من جدة هذا لا علاقة له بالحج. يقول أحسن الله إليكم، حججت منذ 4 أعوام وجمعت بين طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، ولكنني مكثت بعد الطواف قليلا للراحة والصلاة، فهل علي شيء؟ لا، إذا كان يعني مكثت قليلا للصلاة ما في شيء. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ البدعة هي التي أحدثت الدين يعني بدون ما يكون له أساس في الدين، وهي التي داخلة على قوله وإياكم وحدات الأمور. وأما المصالح المرسلة هي التي ما جاء فيها نص ولكنها يعني فيها مصلحة وفعلها يتطلبه، مثل قضية المصحف ونقطه وكونه يعني كتب يعني وأنه جمع، يعني فإن هذا من المصالح المرسلة التي يعني حفظ القرآن وضبطه وجمعه يعني هذا مطلوب. حاصل أن المصالح المرسلة يعني ما جاء الأمر يقتضيها يعني وحال الناس لا يستغنون عنها، وأما البدع فإن الناس لا حاجة لهم بها، وأما الأمور التي يعني للناس فيها حاجة وتدعو إليها الحاجة فإن هذا يعني هذا هو الذي يقال من المصالح المرسلة، أي التي ما جاء يعني فيها نص ولكن الحاجة تدعو إليها وتقتضيها. يقول أحسن الله إليكم، خرجت من مكة بعد الحج ولم أتمكن من طواف الوداع إلا شوط واحد بسبب أن الحافلة تحركت، فماذا علي؟ أنت ما طفت طواف الوداع، عليك الفدية. يقول أحسن الله إليكم، ما تعريف الغيبة؟ ما تعريف الغيبة؟ تعريفها عرفها رسول الله بقوله ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. يقول أحسن الله إليكم، متى يصوم من كان عليه محظور من محظورات الإحرام، يصوم في مكة أم الأمر واسع؟ لا، الأمر في ذلك واسع، يعني فدية من صيام وصدقة ونسك، يعني الذي ارتكاب محظور 3 أيام له أن يصومها بمكة ولا أن يصومها ببلده. يقول أحسن الله إليكم، من انتهى من الشوط الأخير من الطواف هل يشير إلى الحجر الأسود ويكبر عند محاذاته؟ نعم، كلما حاذاه يعني يشير ويكبر، يعني ما 8 مرات يشير إليه 8 مرات في البداية وفي النهاية. ومثل ذلك السعي على الصفا والمروة، لأن الإنسان عندما يقف على الصفا والمروة بعد نهاية الشوط يقف عليها ويدعو. يقول أحسن الله إليكم، إذا رأيت شخص يسب الله ورسوله والعياذ بالله هل يجوز أن أقتله؟ لا، ما يجوز تقتله. تقتله يعني هكذا؟ لماذا؟ لا، يعني أولا يعني لابد أن يستتاب، والذي يستتيبه يعني جهة مسؤولة، ولا شك أنه يكفر بذلك ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما شخص عادي لو كانت الأمور هكذا صير فوضى، يعني صير يكثر فيه القتل، يعني هذا قتل وهو غير محق في قتله فيقتل. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من أراد الزواج من زوجة أخرى على زوجته وهي غير موافقة، هل يجوز له أن يسمع كلامها فيطلقها؟ يسمع كلامها وإيش؟ يعني يطلق، يسمع كلام الأولى فيطلقها، يعني إذا كان بحاجة إلى الزواج الثانية يتزوج ولكنه يطيب خاطر الأولى. يقول أحسن الله إليكم، من كان مبتدعا أشعريا أو معتزليا أو غير ذلك هل يجوز التحذير منه؟ السؤال إيش؟ يقول من كان مبتدعا أشعريا أو معتزليا هل يجوز التحذير منه؟ نعم، من كان معروفا ببدعة ككونه على خلاف عقيدة السنة يعني ينبه الإنسان يعني عليه حتى يحذر، لكن إن اضطر إليه بأن يعني يتعلم منه علوم لا علاقة لها بالعقيدة مثل النحو أو غير ذلك ولم يجد غيره فإن له ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من العلماء الذين يرجع إليهم في اليمن؟ تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله يعني هم الذين يرجعوا إليهم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بالجوالات؟ التصوير بالجوالات وغير الجوال دربه واحد وطريقته واحدة، الذي له ضرورة لا بأس به، والذي لا ضرورة إليه لا يفعل لا في جوالات ولا في غيرها. يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة؟ جماعة الإخوان المسلمين يعني عندهم يعني أمور مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صبغ الشعر؟ صبغه بالسواد لا يجوز، وبغير السواد جائز. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم لبس البنطلون تحت الركبة؟ تحت الركبة؟ نعم. البنطلون يعني ما ينبغي الإنسان يلبسه، وإنما يلبس الثياب الساترة، وإذا اضطر إلى لبس البنطلون يجعله واسع ما يجعله ضيق، يعني يصف الأعضاء التي تحته فيستعمله واسع. يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس عندما يذكرون آل البيت يقولون عليهم السلام ويستدلون بدعاء التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهل هذا صحيح؟ كلمة عليه السلام هذه يعني تكونها إنما تقال للأنبياء عليه الصلاة والسلام أو عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، هذا هو المعروف عن الأنبياء، يقال الأنبياء. ويعني وأما يعني غير الأنبياء فيترحم عليهم، والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، ويجوز أن يترضى عن يترحم عن الصحابة ويترضى عن غيرهم، لكن كلمة عليه السلام وعليهم السلام هذه إنما تطلق على سبيل الإفراد للأنبياء. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي في تفسير هذه الآية قال إن هذا من عمل النساخ، يعني كلمة عليه السلام إذا جاء ذكر علي عليه السلام أو كرم الله وجهه قال هذا من عمل النساخ، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في ذكر الترضي عنهم رضي الله تعالى عن فلان رضي الله عنه فلان رضي الله عنه. وأما عليه السلام فهذه قال من عمل النساخ, نسخ الكتب, يعني عندما يجي ينسخ يكتب عليه السلام. ذكر هذا في تفسيره لهذه الآية من سورة الأحزاب. يقول أحسن الله إليكم, من ترك نسكا ولا يستطيع الذبح فهل يصوم 10 أيام؟ نعم يصوم 10 أيام. نعم هو يقول فهل هذا في الحج أم الأمر واسع؟ الأمر واسع, إذا صام 3 أيام في الحج طيب, وإلا الأمر واسع. يقول أحسن الله إليكم, امرأة مقعدة طافت للوداع على الساعة 10 ليلا. إيش؟ امرأة مقعدة إيه؟ طافت للوداع على الساعة 10 ليلا وسافرت الساعة 10 صباحا من الغد. إذا كان هذا, إذا كان الجلوس هذا بسبب انتظار سيارة ليس في ذلك بأس. يقول في بلدتنا تقام صلاة العيد في ساحات المدارس ويجتمع المسلمون ويصلون العيد, فما حكم الصلاة في الساحات علما بأن هناك من يقول أنها تكره الصلاة في هذه الساحات ولا تصح؟ لماذا الساحات لا تصح؟ إذا كان عندهم مكان خالي يعني يصلون فيه هذا لا شك أنه أولى, وإذا كان ما فيه فيصلون في المساجد, إذا كان فيه ما فيه يصلون في المساجد, ويصلي يعني في الساحات بحيث أنه ما يوجد يعني أو أنه ما يوجد مساجد يعني تأخذهم وأنهم يعني كذا ما في بأس إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم, إذا نوى الحاج التمتع بالحج لكنه اضطر إلى لبس المخيط لمرض به ثم اضطر إلى لبسه أيضا في الحج فكم يوما يصوم؟ إذا كان فعل ذلك في العمرة فهذا مستقل, وإذا فعل ذلك في الحج فهذا مستقل, وإذا ولبس المخيط يعني الفدية فيه مخيرة من 3 أمور, إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وإذا كان هذا في الحج حصل وحصل في العمرة فإن هذا له فدية وهذا له فدية. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم الرمي قبل صلاة الفجر في اليوم 12 وماذا يجب عليه؟ يعتبر ما رمى, الذي يرمي لليوم 12 يعني قبل الزوال يعتبر ما رمى وعليه الفدية. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم الأذانان للصلاة والإمام على المنبر يوم الجمعة؟ الأذانان؟ نعم يوم الجمعة ما في الأذان واحد, إذا صار على المنبر ما في إلا مؤذن واحد, ما في إلا أذان واحد. يقول أحسن الله إليكم, رميت العقبة بعد الفجر والثلاثة الأخرى يوم 11 بعد الجمعة والثالثة الأخرى يوم 12 بعد نصف الليل يوم الجمعة لأنني كنت مريض ووكلت زوجتي. إيش السؤال؟ يقول رميت العقبة بعد الفجر, يعني بعد الفجر يوم العيد ما في بأس, لكن يوم 11 وش فيه؟ يقول والثلاثة الأخر يوم 11 بعد الجمعة. ثلاثة يوم 11 واحد, يوم واحد يرمى يعني فيه عن يوم واحد اللي هو يوم 11 اللي هو يوم الجمعة هو بعد الزوال. هو يقصد الصغرى والوسطى والكبرى. صار الأيام أيام الثلاثة يرمى الأولى والوسطى والأخيرة, وأما يوم العيد ما فيه إلا جمعة العقبة, والرمي يكون بعد الزوال في 11 والثاني عشر والثالث عشر. هو يقول يا شيخ أنه رمى يوم 12 بعد منتصف الليل, الليل الذي قبله الليل بعده, وقال بعد منتصف الليل يوم الجمعة يعني الذي قبله. لا إذا هذا لا يكفي لأنه يعتبر رمى قبل الزوال. يقول المسلم اسمه باللغة الروسية بلفظ لينار, هل يجب عليه تبديل اسمه إلى اسم آخر؟ اسمه إيش؟ لينار. لينار؟ نعم. يعني هذا يدل على شيء محرم ولا على شيء مو طيب؟ طيب. ولا شك كونه يبدل اسمه يعني اسم الإسلامي طيب, لكن إذا كان أنها يدل على معنى خبيث ما يجوز البقاء عليه. وإن كان ما يدل على معنى الخبيث يمكن أن يبقى. يقول: وهل يجب على المسلم الأجنبي قبل أن يسمي ولده أن يعرف معنى كلمة في اللغة العربية، يعني يعرف معنى الاسم في اللغة العربية ثم يسميه؟ أول يسميه في الأسماء، في الأسماء اللي ما فيها إشكال، يسميه عبد الله وعبد الرحمن، معبد لله عز وجل ولا يحتاج إلى أن يسأل. ونعم، وقضية كونه يسميه باسم يعني قد يكون اسم سيء مو طيب، يعرف ايش معناه، لكن اذا سمى او اختار له اسم من الاسماء اللي معبدة لله عز وجل هذا شيء طيب. يقول: احسن الله اليكم، هل على العاجز الذي يوكل غيره في الرمي من فدية؟ لا، ليس عليه فدية لانه معذور في انه يرمى عنه. يقول: من ترك الرمي في اليوم الثالث، إيش؟ من ترك الرمي في اليوم الأول للتشريق لعذر فقضاه في اليوم الثاني، هل يصح له أن يرمي الصغرى عند اليومين؟ السؤال يقول: ترك الرمي في اليوم الأول، اليوم الأول من أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، نعم، فقضاه في اليوم الثاني، الثاني عشر، نعم نعم، يجوز له، لكن يبدأ عن الحادي عشر الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع للأولى والوسطى والعقبة عن يوم الثاني عشر، لكن لا يرميهما دفعة واحدة، وإنما يرمي الأول عن الحادي عشر الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع للأولى ويرمي الأولى والوسطى والعقبة عن اليوم الثاني عشر. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ صلاة القراءة وراء الإمام واجبة، لكنه يقرأها في سكتة الإمام إذا كان في سكتات، وإلا وهو يقرأ السورة. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم شرب الدخان، هل هو مكروه أم محرم؟ شرب الدخان محرم، والدليل على تحريمه أمور عديدة، لأنه جاء متأخر، هو جاء في أزمان متأخرة، ولكن الشريعة مستوعبة لما كل ما يوجد، والدليل على تحريمه أن الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ ما أحد يقول أنه من الطيبات، إذن هو من الخبائث، إذن هو محرم بنص القرآن. والأمر الثاني أن فيه إضاعة للمال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكذا السؤال وإضاعة المال، وهذا إضاعة مال، بل فيه إضاعة مال في قتل النفس وإهلاكها وجلب الأمراض والأسقام إليها. وأنا أذكر مثالا يتضح به يعني سوء شرب الدخان وخبثه، وأن يعني من يشربه عليه أن يتركه ويبادي إلا تركه. لو أنك رأيت إنسان معه ريالات يمزقها ويرميها في الهواء تأسف لحاله وتقول هذا مو بصاحي، لكن هذا أحسن حالة من اللي يشرب الدخان، لأن هذا ضاعت فلوسه وجسمه ما جاء شيء، وأما هذا ضاعت فلوسه في إتلاف جسمه. ثم أيضا مما يدل على تحريمه أن فيه رائحة خبيثة تؤذي الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثومنا بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن ملائكة تأذن ما يتأذى منه الإنسان. إذن هناك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الدخان، فالعاقل الناصح لنفسه يبادر إلى التخلص منه إذا كان ابتلي به. يقول: أحسن الله إليكم، رجل رمى سبع حصيات، يقول: أحسن الله إليكم، أنا حججت وخرجت من مكة إلى المدينة ولم أطف طواف الوداع، لكنني أنوي الرجوع من مكة، ما يفيدك هذا الشيء أبدا، ما دمت خرجت من مكة غير مودع فأنت لزمك تركت واجبا وعليك الفدية، ولا ينفعك أن ترجع. وقد مر بنا السؤال: ذهب إلى جدة ورجع، وأنا ذهب إلى جدة يعني أنه خرج غير مودع، فيلزمه الفدية ولو رجع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.